طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. أريد أن تعطيني نصيحة للجماعة السلفية في الجزائر. وصلت النصيحة إليه مرارا وتكرارا. لا، كاين جماعة يعني في غرب البلاد، أريد يعني توصية لهم. إن هذه شاء أمانة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.